فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما ينشدهم، ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه. وأما أهل الإعراب وأهل البلادة منهم وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون. حتى الأذكياء في الماديات هم في غاية البلادة في الحقائق الإيمانية في الدلالات الهادية، في بلادة لإعراضهم وإقبالهم على حظوظ دنياهم. ولهذا قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، آمنا منهم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لهم عقول لكنهم لا يعقلون ولا يبصرون ولا يعقلون، ولهم أعين لا يبصرون بها، لأنهم الشيء إذا لم تحصل منفعة وجود مقابل. لهذا يقول الله العمى والصمم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ولهم آذان لا يسمعون، أولئك كالأنعام الأنعام بل هم أضل أضل من الأنعام. هذا ينطبق على أذكياء الكفار قبل عامتهم والطغام منهم، هم أضل من الأنعام، وإن بلغوا ما بلغوا في الذكاء وبلغوا ما بلغوا من الاختراع والقدر المادية، لأنهم فاتهم أفضل ما يدرك بهذه المدارك عقلا وسمعا وبصرا. أولئك كالأنعام بل هم أضل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، نحن يأكلون كما تأكلون. المثل يعني علف، الحيوان يأكل بداعي الشهوة الطبيعية، وهكذا الكفار يأكلون. ما لهم غاية في أكل إلا إشباع الشهوات والرغبات، كما تأكل الأنعام، والمصير والنار مصير. نعم. أي لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدهم، ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه. يا الله. وأما أهل الإعراب وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون، وفي غيهم يترددون، لا يهتدون إلى ربهم سبيلا، ولا يعون له قيلا. قال الله تعالى: نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.